يقول السائل: امرأة رأت الدم، كان الدم معها 21 يوما لما الحيض، كيف تفعل؟ كيف كانت؟ كان الدم معها 21 يوما مستمر، كيف يعني تفعل؟ الدم يمشي معها 21 يوم؟ نعم. هذا دم الاستحاضة معروف أنه ليس له حد، مرض عليها أن تعالج نفسها وتعمل بالطريقة التي ذكرناها. أما الحيض فإن أقصى مدة له 15 يوم، فإذا زاد عن 15 يوم يعد استحاضة، وحكم الاستحاضة بيناه. تقضي الصلوات التي لم تصليها في 21 يوم، وكم صلاة تقضيها، كم يوم؟ إذا كانت تركت الصلاة من تلقاء نفسها فإنها تقضي، إذا كانت تعرف عادتها أول، تعرف عادتها أول كم، ثم حدث معها هذا الشيء، فإنها تبني على عادتها الأولى وما زاد عنها تقضي الصلوات التي تركتها فيه. فلو فرضنا عادتها 8 أيام ولما أصيبت بهذا الدم استمرت 21 يوم ما تصلي، نقول أخطأت، الواجب تترك الصلاة 8 أيام حسب عادتك، كما أمر عليه الصلاة والسلام، قال: دع الصلاة قدر أيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فنحن نقولها كذلك ما دام عرفت أيام عادتك وعددها. الواجب أنه لما انتهى أيام عادتك أنك تغتسلي وتصلي، وما دام أخطأت ولم تسألي فعليك أن تقضي الأيام الزائدة عن أيام حيضك. فإذا فرضنا أنك تحيضين 8 أيام وتركت الصلاة 21 يوم، معناه أنك تقضين صلاة 13 يوم، تقضينها مرتبة متوالية بقدر الإمكان. لو استطعت أن تقضيها بيوم واحد فافعلي، وصلي كل وقت سواء وقت نهي أو غيره، لأن قضاء الفريضة ليس لا يتقيد. اقضي ما تركت من الصلاة مرتبة، لا تقول يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا، اسردي مرتبة، صلي 5 صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ثم ابدي أيضا في نفس الوقت صلوات يوم آخر، وهكذا حتى تكملي الأيام التي تركت الصلاة فيها زائدة عن أيام حيضك. قال السائل: شخص كان في منطقة برية وكان في وقت الشتاء والماء بارد جدا، واحتلم قبل الفجر، فتوضأ وصلى الفجر ثم في الضحى وصل إلى المدينة واغتسل وعاد صلاة الفجر. على كل حال، هو كان ما دام أنه لا يستطيع أن يغتسل لبرودة الماء وبرودة الجو، وليس عنده وسيلة لتسخين الماء، إذا كان ما عنده وسيلة ولا والماء يضره والبرد يضره، فكان الواجب أنه يتوضأ ويتيمم من أجل الغسل ويصلي وتكفي، لكن إذا وصل البلد يغتسل ولا يعيد. وما دام أنه اغتسل وأعاد الصلاة فهذا لعل الله أن يكفر عنه، لكن الواجب من الإنسان يتيمم مع الوضوء إذا كان الذي يضره فقط الاغتسال، إذا لم يكن عنده وسيلة لتسخين الماء. أما إذا كان يستطيع تسخين الماء فالواجب أن يسخن الماء ويتوضأ ويغتسل. نعم. يقول السائل: أنهم مجموعة إخوة أسسوا شركة تجارية مؤسسة من 100 سهم، ويريدون دعم المال لهذه الشركة بدخول مساهم جديد يبيع ببيع أسهم له حتى يتسنى لهم شيئا من المال. وجدوا رجل بعض رجال الأعمال واتفقوا معه ببيع 20 سهما مقابل مبلغ من المال، لكن هذا الشخص الذي سيشتري هذه الأسهم كسبه ودخله من الحرام، ما حكم المال الذي يأتي من هذا الشخص الذي سيساهم معهم في شركتهم؟ لا يدخلوا في مالهم حرام، يغنيهم الله عنه وعن ماله، يجعلون الشركة من مال حلال بقدر ما يستطيعون، يعملون أي طريقة شرعية في أموال مباحة، ولا يدخل هذا الرجل معهم بمال حرام فيفسد أموالهم. قل السلام، وحكم قراءة ما تيسر من القرآن في الركعة الثالثة والرابعة؟ ما لا بأس به، الأصل أن فاتحة تكفي، لكن لو قرأت فلا حرج، لا سيما إذا كنت مأموم والإمام طول، بعض الأئمة يطيل القراءة، إما أنه ينسى ويقرأ سورة مع الفاتحة، أو أنه يتعمد أحيانا أنه يقرأ شيء مع الفاتحة، المهم لا تسكت، إذا أكملت الفاتحة اقرأ حتى يركع الإمام. يقول السائل، القول عز وجل تقربون حتى يطهر، ما المراد بالقرب؟ الطهر بالقرب، القرب ما المراد بالقرب؟ تقربون حتى يطهر، ما المراد بالقرب؟ ولا تقربوهن، لا تقربوهن يعني الجماع، يعني لا تجامعوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، ولا يكفي انقطاعه، قال فإذا تطهرن، يعني لابد تطهر يعني ينقطع الحيض، ويتطهرن يعني يغتسلن، فلا تستعجل إذا طهرت يعني انقطع الحيض تجامعها حتى تتطهر تغتسل، لأن الحيض أذى، يعني قذارة، ومما تعافه النفوس الأبية الطيبة، ثم إنه قد يترتب عليه ضرر، فالله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام ما ينهى إلا عن شر ولا أمر إلا بالخير، فدم الحيض أذى وقذارة، رائحة خبيثة ومادة سيئة، فلا تقربها ما دامت حائض، وإذا انقطع الحيض لا تقربها حتى تغتسل أيضا، لا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني بالطريق يعني مكان الولد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.